لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال: واذكروني أذكركم، إلى آخر النصوص الدالة على الأمر بالذكر وشرف الذكر وفوائد الذكر، وكيف أن فيه يعني غناء من كثير من المشكلات التي تصيب العبد، المشكلات المادية والمشكلات المعنوية. من أنفع العلاجات كثرة الذكر، ومهما يعني حزب الإنسان من هم أو غم فإن من أعظم العلاجات التي قد لا ينتبه إليها الذكر. إدمان الذكر علاج من كل هم وغم وكرب، وإذا عظمت المصيبة فليس لها إلا الذكر، وإذا انقطعت الأسباب فليس لذلك إلا الذكر، لأنه لجوء إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، صلى يعني دخل في ذكر الله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، يعني أنزل في الله عز وجل حاجته وجعل يثني عليه ويحمده بمحامده ويدعوه بأسمائه وصفاته، وما يزال يتملق ربه سبحانه وتعالى ويتزلل بين يديه ويسأل حاجته حتى يعني يجيبه الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فكلنا صاحب مشاكل وضغوط وابتلاءات، وكلنا متعرض لأنواع من الفتن الداخلية والخارجية، حتى من النفس والهوى والخارجية سواء من الشيطان أو من أعوانه، ولا حول لنا ولا قوة بهذه الضغوط كلها إلا بالله سبحانه وتعالى. فبالله عز وجل نقوى، وبالله نستطيع أن نجابه هذه الفتن. لكن المسكين، كل المسكين أن يقع في مثل هذه الضغوط التي لا حصر لها، ثم لا يجد طوق نجاة، وقد يذهب يبحث هنا أو هنا ويفتش هنا أو هناك، وربما يغره الغرور فينزل حاجته بعبد من العباد، أو يظن أن أحدا من الناس يملك أن يعينه في مصيبة كهذه، وهذا المسكين لا يدري أن هذا الذي يطلب عونه ربما كان أضعف منه، وربما كان واقعا في مثل هذه الضغوط. فأين هو من الله سبحانه وتعالى الذي لو لجأ إليه لأعانه، ولو أنزل به حاجته لأجابه؟ هذا ننصح به أنفسنا دائما، يحتاج إلى تذكير وتجديد لهذا التذكير، لعل الله عز وجل أن يأذن أنواع الفرج التي هو أهلها سبحانه وتعالى. ومن هنا كان هذا من أعظم المقاصد التي لأجلها يعني نسير في هذا الكتاب الذي الذكر عنوانه كتاب الأذكار. وقد انتهينا إلى باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر، وكأن المصنف فيما مضى يتتبع النهار من أوله وانتهى من أذكار الصباح والمساء، وقد انتصف النهار بوقت الزوال، ليبين أنه ما من وقت إلا وله وظائف، وهذا الوقت من الأوقات المهضومة التي لا يتصور كثير من الناس أن لها وظيفة في الذكر، وهذا الباب يجلي هذه المسألة. قال رحمه الله: قد تقدم ما يقول إذا لبس ثوبه وإذا خرج من بيته، يأخذك من أول اليوم، وإذا دخل الخلاء وإذا خرج منه، وإذا توضأ وإذا قصد المسجد، وإذا وصل بابه وإذا صار فيه، وإذا سمع المؤذن والمقيم وما بين الأذان والإقامة وما يقوله إذا أراد القيام للصلاة وما يقوله في الصلاة من أولها إلى آخرها وما يقوله بعدها، وهذا كله يشترك فيه جميع الصلوات. ويستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال. هذه أول المسائل، يستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات، يعني كالصلاة والدعاء ونحو ذلك عقب الزوال. وقت الزوال يعني وقت انتصاف النهار ووقت بداية وقت الظهر، وقبله وقت كراهة في دقائق معدودات. وكونه يستحب الإكثار عقب الزوال كما سيأتي من النصوص، هذا يفيد أن هذا وقت ذكر، والمعتاد عند الناس أن هذا وقت نوم، وقد يستدلون بأن هذا وقت القيلولة، وفي ذلك النصوص التي تمدح وتندب القيلولة. لكن الذي يظهر من هذا من هذه الآثار وغيرها أن وقت القيلولة المستحبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ونحوه من الأحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أيضا وفعل السلف في الحرص على القيلولة، حتى أنهم كانوا يزجرون عن نوم القيلولة. الذي يظهر أن هذا القيلولة إذا انتصف النهار أن هذا قبل وقت الظهر وليس بعد وقت الظهر، وإلا فبعد وقت الظهر يشرع ما يشرع من الوظائف والأذكار. ولهذا نقل الحافظ في الفتح عن الزين بن المنير قوله العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال، العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال. وهذا يفهم من نصوص كثيرة، منها ما في صحيح البخاري أنهم كانوا يوم الجمعة يؤخرون، قالوا ما كنا، قال أنس ما كنا يعني نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة أو كما قال. وهذا يدل على أن العادة في قيلولتهم قبل الظهر، إلا أنهم يوم الجمعة خصوصا لانشغالهم بوظائف الجمعة من الرواح إلى المسجد والتبكير والمغادرة لا يكون عندهم وقت القيلولة المعتاد فيؤخرونها إلى ما بعد الجمعة. وهذا يشهد له أيضا الحديث المعروف عند الترمذي وغيره، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، قال يعني نام وقت القيلولة ثم راح وتركها، والرواح بعد الزوال. إذن هو قال قبل الزوال ثم راح لما جاء وقت الزوال الذي هو وقت الظهر. وإذن فالذي يفهم من فحوى هذا الكلام أهمية الاهتمام بنوم القيلولة، وهذا من حيث النص ظاهر الأمر به وندب ذلك واستحبابه، ومن حيث المعنى أيضا ظاهر، فإن ذلك حتى يستعين به على مواصلة وظائف الذكر والعبادة في هذا الوقت المهم. فالذي ينام نوم القيلولة قبل الظهر يتمكن ويستطيع أن يواصل الذكر فيما بعد ذلك، إلا أنه قد يعجز عن ذلك لوظيفة شغل أو يعني طبيعة عمل أو نحو ذلك. فلو أنه يعني نقلها بعد الظهر حينئذ لا بأس، كما كانوا ينقلون ذلك بعد الجمعة للانشغال بوظائف الجمعة. لكن من كان عنده الوقتان فإنه يفعل هذا قبل الظهر، ولكن بالبداهة لا يفعل هذا إلا إذا كان منضبطا من أول يومه، فقد استيقظ من الفجر وجعل يؤدي وظائفه الدينية أو الدنيوية ولا ينام بعد الفجر. أما أن يخرج من هذا الباب يقول الله فرصة هذا وقت نوم إضافي يعني بالشرع استفدناه، ويستيقظ في التاسعة ثم ينام ساعة أو ثم يشتغل ساعة ثم يقول الله فرصة أنام القيلول فيجعل الوقت كله. وربما بعد الظهر يقول الله أنا ما نمت يعني النوم الذي ينبغي. وأيضا فهمنا من فعل الصحابة في البخاري أنهم كانوا يعني يقيلون بعد الجمعة لبعض الأسباب، فيقيل قبل الظهر وبعد الظهر وينام بعد الصبح وبعد العصر، هذا يعني رجل بطال. وإنما يعني كل شيء بحساب، الذي ينبغي والذي يختار ألا ينام بعد الفجر، وأن يكتفي ولو بما تيسر من نوم الليل وهو أبرك وأنفع. الله تعالى جعل الليل لباسا وهو أصل الراحة، وساعة في الليل أبرك من ساعات في النهار كما يعرف بالطب والواقع وكل شيء. يبقى أنه قد لا يتيسر له الراحة الكاملة، ومن هنا شرعت القيلولة. فإذا قال يعني نام وقت القيلولة، يستيقظ ولا بد على وقت الزوال إذا انتصف النهار وراحة من بعد الظهر في وظائفه وعبادته وأذكاره، ومن هنا يعني ينضبط اليوم. قال يستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال لما رويناه في كتاب الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال الترمذي حديث حسن. ونقل في تحفة الأحوزي عن الحافظ العراقي أن هذه الأربع يعني التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس قبل الظهر غير الأربع التي هي سنة الظهر، وهذه تسمى سنة الزوال. فيكون بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر يصلي أربعا سنة الزوال، ثم يعود فيصلي سنة الظهر، هكذا ذكر العراقي، لكن هذا غير معروف. وإنما الظاهر أن هذه الأربع داخلة في سنة الظهر، وأنه لا تعرف يعني الصلاة مخصوصة تسمى سنة الزوال. لكن الفرق بين الاثنين بعد معرفة الحديث أنه ينوي ويحتسب بسنة الظهر التي هذا وقتها في هذه الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء، يحتسب هذا الأجر. وفرق بين احتساب الأجر وبين العمل المجرد من غير احتساب الأجر، الأول أبرك، فالإنسان قد يفعل الشيء ويساب عليه ثوابا عاما لأنه مشروع وعبادة، لكن هذا أقل مما لو فعله وهو يحتسب أجره، كالذي يتوضأ لأن الوضوء عبادة وشرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة بلا وضوء، يؤجر ولا بد. لكن أين هذا ممن يتوضأ وهو يحتسب إضافة إلى هذا كله أن الذنوب تتساقط مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى لا تخرج من بين من تحت أشفار عينيه ومن تحت أظفار يعني أصابعه رجليه ويديه ونحو ذلك، هذا أنفع وأبرك وأولى. وهذه ثمرة العلم، بل من أعظم ثمرات العلم أن طالب العلم يعرف كيف يحتسب. كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال يعني في شرف هذا الوقت إنها ساعة، يعني ساعة الزوال، ساعة انتصاف النهار، تفتح فيها أبواب السماء. تفتح فيها أبواب السماء يعني لطلوع أعمال الصالحين، تفتح أبواب السماء لصعود العمل، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وكأنه يلمح بقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فمهما جاء هذا الوقت فأنت تحتسب هذه المعاني، وهذا يعينك على النشاط. القيلولة تعينك جسميا، وهذا المعنى ينشطك ذهنيا، فتجد نفسك يعني أحرص ما تكون وأنشط ما تكون وأكثر ما تكون إقبالا على الصلاة والذكر في هذا الوقت، بخلاف ما لو لم يكن ذلك. وهذه حالنا مع الأسف، فتكون صلاة الظهر يعني صلاة وخم ويعني تعب، خصوصا مع الحر في الصيف ونحو ذلك. فنجد الإنسان يصلي يعني إما يصلي ليذهب ينام، أو يصلي ليذهب ينام نوما معنويا وإن فاته النوم الحسي، وليس الأمر كذلك. ولهذا فالسنن الرواتب في هذه الصلاة أكثر الصلاة سننا رواتب، هي صلاة الظهر، لأن هذه الساعة مقصودة بالذكر، فيشرع فيها أربعا قبل الظهر ويشرع فيها أربعا بعد الظهر، وهذا أعلى ما وجد في صلاة الفرائض، أو أربعا واثنتين أو اثنتين واثنتين، وهذا أقل شيء، وحتى على هذا القليل يبقى هو أكثر الفرائض التي فيها سنن راتب، فإن أي صلاة ما فيها من الرواتب إلا ركعتان، إما قبل كالفجر أو بعد كالمغرب والعشاء، وما سوى ذلك فليس من الراتبة، يعني ليس في نفس التأكد، ورد أربعا قبل العصر لكن ليست راتبة، وقبل المغرب يصلي وقبل العشاء لكن ليست راتبة، لكن في الظهر قبله راتبة وبعده راتبة، هذا ما يؤكد شرف هذا الوقت وأنه من أولى أوقات الذكر. ويستحب كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر، الوظائف فيها فرائض وفيها نوافل، فالظهر وظيفة لكنها من الفرائض، لعموم قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أما الإبكار وقت البكور في الفجر وأذكار الصباح ونحو ذلك، وأما العشي قال أهل اللغة العشي من زوال الشمس إلى غروبها، قال الإمام أبو منصور الأزهري العشي عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب، إذن أول وقت العشي الذي ندب الله في نصوص كثيرة إلى الذكر فيه هو وقت الظهر وقت الزوال. إذن عندنا بعد الظهر وبمجرد انتصاف النهار بالزوال عندنا وظائف، أولها الصلاة ما بين فريضة ونافلة، ويعقب ذلك عموم الذكر. باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس، قد تقدم ما يقوله بعد الظهر يعني في الباب الماضي، والعصر كذلك، يعني والعصر كذلك في نفس أحكامه، لأنه يشترك مع الظهر في وقت العشي، ويزيد عليه نصوصا أخرى في فضيلة هذا الوقت. قال ويستحب الإكثار من الأذكار في العصر استحبابا متأكدا، فإنها الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف، وهذا الصحيح أن أصح ما ورد في تعيين الصلاة الوسطى أنها العصر، وهذا ثابت في بعض النصوص فلا ينبغي الخلاف، وإلا فقد انعقد الخلاف، فما من صلاة إلا قيل هي الصلاة الوسطى، قيل هي الفجر وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء قيل، لكن الذي تشهد له النصوص أنها صلاة العصر، لأن في بعض النصوص شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فلا ينبغي الخلاف، وقد وضح الدليل. وكذلك تستحب زيادة الاعتناء بالأذكار في الصباح، يعني إضافة إلى العصر، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى، يعني إن كان قول يعتبر بعد العصر فهو القول بأنها الصبح. ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر، يعني بعد العصر عموما لأنه يشارك الظهر في وقت العشي، ويتأكد آخر هذا الوقت لأن فيه نصوصا أخرى تصطفي آخر الوقت بعد العصر عن أوله، قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وهذا وقت البكور، وقبل غروبها، وهذا آخر العشي، يعني يتأكد قبل الغروب مباشرة، وقال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني أول النهار وآخره، وقال تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إذن هم رجال ومن لا يفعلون ذلك فأشباه رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تقدم أن الآصال ما بين العصر والمغرب، الأصيل بين العصر والمغرب، وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف، وتقدم هذا الحديث وأنه يتحسن. والعجب أن المصنف يعني لا يكاد يقول بإسناد ضعيف إلا فيما هو ضعيف فعلا، وإلا هو قد يفوت التنبيه على الضعف كثيرا فيما هو ضعيف، لكن قد ينبه على ضعف شيء ينجبر. وهذا الأمر مرجعه إلى الاجتهاد وتتبع الطرق والنظر في يعني الشواهد والمتابعات، وهذا أمر يعني يعرف بالبحث والتقصي. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. والحديث له طرق وتقدم ذكره قبل ذلك، في بعض الروايات أربعة من ولد إسماعيل، وهذه رواية الترمذي المشهورة أو رواية أبي داود المشهورة، وفي بعض الروايات رقبة وأعلها الحافظ بالشذوذ. وأي مكان المقصود ندب الذكر في هذا الوقت خصوصا ما بين العصر إلى غروب الشمس، وأفضله آخره لقوله تعالى: وقبل غروبها، ويتأكد هذا أكثر يوم الجمعة كما تقدم لتحري ساعات الإجابة. إذن فهذه وظيفة بعد الظهر للذكر، وهذه وظيفة بعد العصر أيضا للذكر. باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: تعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. والحديث ضعيف، وفي رواية الترمذي: وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، وهذه رواية مشهورة، لكن الحديث في أصله ضعيف. وإذا كان ضعيفا ينتفي الاستدلال به على مشروعية عبادة جديدة ليس لها نص يثبتها، وحينئذ فلا يقول إذا سمع أذان المغرب إلا ما يقول إذا سمع غيره من الأذان للصلوات الأخرى، فلا يكون للمغرب خصوصية هنا. إذا سمع أذان المغرب كما لو سمع أذان الفجر كما لو سمع أذان العصر كله واحد، يقول ما تقدم في أذكار الأذان الماضية. وأما قوله هنا: اللهم هذا، هذا إشارة إلى الأذان المعهود بالقرائن لقوله فيما بعد: وأصوات دعاتك، المقصود بالدعاء هنا المؤذنون الذين يدعون الناس إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يدعون إلى الصلاة. إذن هذا إشارة إلى الأذان. إقبال ليلك يعني إشارة إلى وقت المغرب، فقد أقبل الليل وأدبر النهار ويجتمعان في المغرب. قبيل الغروب ما زال النهار، فعند أول الغروب مات النهار وولد الليل، ولهذا قال: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك يعني المؤذنين حين يدعون الناس، وحضور صلواتك يعني وجوب وقت الصلاة بعد أن كان ممتنعا وبعد أن كان وقت كراهة فيما بعد العصر، فاغفر لي. باب ما يقول عند صلاة المغرب. قد تقدم قريبا أنه يقول عقيب كل الصلوات الأذكار المتقدمة يعني أذكار الأذان، ويستحب أن يزيد فيقول بعد أن يصلي سنة المغرب: ما رويناه في كتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركعتين، ثم يقول فيما يدعو: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ولو صح هذا الحديث لكان نصا في تخصيص هذه الدعوة في ذلك الوقت بعد صلاة المغرب، لكن لم يصح مثل هذا الحديث، فلا يكون في هذا الوقت دعوة مخصوصة بعد صلاة المغرب، وإنما يكون بعد المغرب كما بعد العشاء كما بعد غيره. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب أو على إثر المغرب، كل ما كان على هذه الشكل يصح فيه أثر ويصح فيه إثر، بعث الله تعالى له مسلحة يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله تعالى له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات أو بعدل 10 رقاب مؤمنة. قال الترمذي: لا نعرف العمارة بن شبيب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد رواه النسائي في كتاب عامل اليوم والليلة من طريقين، أحدهما هكذا يعني وفيه التنبيه على ضعف، والثاني عن عمارة عن رجل من الأنصار، يعني وصل هذا الانقطاع برجل من الأنصار، والصحابة كلهم عدول ولا يشكل جهالتهم، ومن هنا يتحسن بهذا الطريق الثاني عند النسائي. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هذا الثاني هو الصواب، يعني وعليه يتحسن الحديث، لأن الرواية الأولى منقطعة فهي ضعيفة لانقطاعها لأنها مرسلة، الرواية الثانية وصلت هذا الانقطاع، ومن ثم يصح تحسين هذا الحديث، وإذا يعمل به ويثبت هنا خصوصية لصلاة المغرب، أن بعد صلاة المغرب بعد السلام من صلاة المغرب يشرع التهليل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد ورد مثلها في صلاة الفجر لكن حديث ضعيف، وتحسن ما في المغرب ظاهر كما رأيت، وأما ما في الفجر ففيه ما تقدم. وإذن فليس حديثا واحدا يجمع بين الفجر والمغرب حتى يعمل به في الاثنين، وإنما هذا جاء من رواية خاصة بالفجر وتقدم ضعفه، وهذا في رواية مستقلة بالمغرب وتقدم أن رواية الانقطاع يقويها رواية أخرى فيها وصل هذا المنقطع فيتحسن الحديث. وإذن فيعمل به عند صلاة المغرب هذا التهليل 10. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني هذا الذكر الذي تقدم شرحه مرارا، بعث الله له مسلحة. قال المصنف: قلت قوله مسلحة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة وهم الحرس، يعني المسلحة. ولهذا قال في النهاية: المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح. بعث الله له مسلحة يعني قوما ذوي سلاح، يعني يزودون عنه ويدافعون عنه ويحمونه من الشيطان. ولهذا قال في الحديث: يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، يعني من وقت المغرب وعامة الليل إلى أن يصبح، كل هذا بهذا الذكر 10 مرات لا إله إلا الله. هذا والله يعني من المنح الربانية والإتحافات الإلهية والفتوحات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وأكثر الناس عنها غافلون، فهو توفيق من وفق إلى مثل هذا واستحضار معناه واحتساب أجره هذا الموفق. قال: وكتب الله له تعالى بها، وكتب الله تعالى له بها 10 حسنات موجبات، موجبات يعني للجنة، ليس أي 10 حسنات، حسنات موجبة للجنة إن شاء الله، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، يعني السيئات الموبقات المهلكات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات، وهذا فضل زائد، يا يعني يأخذ إضافة إلى الحسنات الموجبات والسيئات ومحو السيئات المهلكات، يأخذ يعني أجورا مضاعفة بعدل عشر رقاب مؤمنات أو بعدل عشر رقاب مؤمنات. حسبنا هذا إلى أن نعمل به إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.